بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه الرسالة المباركة، رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات، والتي سماها رحمه الله تعالى فضل الإسلام. وكنا قد أخذنا الباب الأول الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر فيه فضل الإسلام. ثم عقد بعد ذلك بابا آخر قال: باب وجوب الإسلام، وهو الباب الثاني. لما بين فضل الإسلام كان من المناسب أن يبين وجوبه، وأنه فرض لازم، وأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد من الخلق دينا غيره، ولعلنا أشرنا في اللقاء الماضي إلى أن الإسلام له إطلاقان النصوص الشرعية. الإطلاق الأول الإسلام العام، والإطلاق الآخر الإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهو دين جميع الأنبياء والرسل، وهو التوحيد. تقول ربنا جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا محل الشاهد، ونحن له مسلمون، وهذا هو الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص فهو الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أركانه خمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فمراد الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة، المراد به الإسلام الخاص، الفضل الذي وضحه وبينه الإسلام، إنما هو الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: باب وجوب الإسلام. وذكر تحته جملة من النصوص الشرعية الدالة على وجوب الإسلام، على وجوب الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأن الله جل وعلا إنما يقبل الإسلام، فمن جاء بغير الإسلام فلن يقبل منه. قال: وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن الدين عند الله الإسلام، كما أورد الشيخ رحمه الله الآية التي بعدها. فهذا يدل على وجوب الإسلام، فهذا يدل على وجوب الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، دل على أن الذي يقبل هو الإسلام، فهذا يدل على وجوبه، فهذا يدل على وجوبه. نعم. قال وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا إخبار من رب العزة والجلال، لأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وجه دلالة هذه الآية على ما أراده الشيخ ظاهر، فلا يقبل ربنا جل وعلا دينا غير الإسلام، فدل على وجوبه، فدل على وجوبه. قال وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد السبل البدع والشبهات. نعم، الصراط المستقيم هو سبيل الله جل وعلا، يقول ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل البدع والشبهات، فالواجب على المرء أن يلزم الصراط المستقيم الذي جعله ربنا جل وعلا، وارتضاه لعباده، والصراط المستقيم هو سبيل الله جل وعلا. الصراط المستقيم هو سبيل الله تبارك وتعالى، وهو الإسلام، وهو الإسلام المبني على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وحذرنا ربنا جل وعلا بأن نتبع السبل، قال ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، اتباع السبل يفرق المرء ويجعله ينحرف عن السبيل المستقيم والصراط القويم والمنهج العظيم. قال مجاهد السبل البدع والشبهات، هذا إشارة من الشيخ رحمه الله إلى أن هذا الإسلام الذي يجب أن ندخل فيه هو الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو إسلام واحد ودين واحد ومنهج واحد وصراط واحد. ولأجل هذا تأمل إيراد الشيخ رحمه الله لحديث عائشة بعد هذا، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث عظيم جد عظيم، فيه من الفوائد الشيء الكثير، وهو ميزان لأعمال الجوارح، وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان لأعمال القلوب. فهنا أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث بلفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. قال وفي لفظ أي لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الإسلام الذي يجب أن ندخل فيه قائم على أمرين عظيمين، على الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في هذا الدين ما ليس منه أو عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحب، وليس هو حقيقة الإسلام، ولأجل هذا رد. فالواجب هو الدخول في الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الخالي من الشرك والبدع. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل في علاه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته من طاعة الله دخل الجنة، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من طاعته فقد أبى دخول الجنة، فقد أبى دخول الجنة. وهذا فيه تفصيل، فإن كان هذا الذي عصى نبينا صلى الله عليه وسلم إن كان كافرا، كان هذا العاصي كافرا، أو مثلا كان هذا الآبي كافرا، فهو لا يدخل الجنة ابتداء. وأما إن كان مسلما فهذا وعيد، فهذا وعيد، فمآله المسلم الموحد إلى الجنة، مآله إلى الجنة، وقد يدخلها ابتداء، قد يدخلها ابتداء. والشاهد أن من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام حصله هذا الفضل. وحقيقة الطاعة إنما تكون بالدخول في الإسلام، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليحرق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قول سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نعم، الشاهد في هذا الحديث في قول مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فمن ابتغى في الإسلام سنة جاهلية فهذا لم يدخل في الإسلام حقيقة، لم يدخل في الإسلام حقيقة. ولأجل هذا كان من أبغض الناس إلى الله جل وعلا. الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية عليه من الأمور المخالفة للشرع، وهذه الأمور المخالفة للشرع ليست على درجة واحدة، منها ما هو كفر وشرك، ومنها ما هو بدعة وضلالة، ومنها ما هو كبيرة ومعصية وفسوق. يقول شيخ الإسلام: سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. الجاهلية في قسمان: جاهلية مطلقة، وهذا انتفت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقيدة وهي التي قال: أي في شخص دون شخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. لذلك الصحابي الجليل لما وقع منه ما وقع، وكذلك قد تكون في مكان دون مكان. ولأجل هذا مثلا بلد الكفر الآن من بلدان جاهلية، لكن هذه الجاهلية ليست عامة ومطلقة ولله الحمد والمنة، فهناك بلدان من بلاد المسلمين ليس فيها تلك الصور الجاهلية، وإنما التوحيد فيها ظاهر والسنة فيها ظاهرة، كما هو حال بلادنا البلاد السعودية بفضل الله جل وعلا، وكذلك بعض بلاد أهل الإسلام، بعض بلاد أهل الإسلام. إذن هذا الباب باب وجوب الإسلام، وأورد فيه الشيخ هذا الحديث مما أورده من النصوص من الكتاب والسنة، والشاهد مبتغن في الإسلام سنة جاهلية. فحذاري حذاري أيها المسلم أن تبتغي في الإسلام سنة جاهلية. ومن السنن الجاهلية هذه الأحزاب، الشعارات، الجماعات والفرق، هذا كله ليس من سنة الإسلام، فإن الإسلام أمرنا بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ونهانا عن التفرق. لو قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريقون. فهذا الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام الواجب فيه على أهل أن لا يتفرق، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن يعضوا عليهما بالنواجذ، وأن يسيروا على نهج السلف الصالح، نعم. ثم قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أورد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأثر العظيم عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أثر عظيم أخرجه البخاري في الصحيح. يقول فيه: يا معشر القراء، استقيموا، هذا أمر منه لهم بالاستقامة، وهو لزوم الطريق. قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قال: استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. أي ظاهرة. قال بعض الشراح ووصفه بالبعد لأنه غاية شأ السابقين، وفيه إغراء وحث لهؤلاء القراء، يقول إنهم العلماء في القرآن والسنة والعباد، فيه إغراء وحث لهؤلاء القراء على التمسك بتعاليم هذا الدين، تعاليم الإسلام، والسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ورضي عنه: فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، لأن الصراط واحد والطريق واحد، إذا استقام عليه المرء حصل له هذا الفضل: فقد سبقتم سبقا بعيدا. وأما إن أخذ ذات اليمين وذات الشمال وسلك تلكم السبل، قال: لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالاستقامة التي أمر بها حذيفة رضي الله عنه هي الإسلام، الاستقامة عليه، التمسك به، هذا هو الذي ينجي العبد في دنياه وأخراه. قال وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول تذكره. محمد بن وضاح القرطبي الإمام العلم صاحب كتاب البدع والنهي عنها، وهو كتاب مبارك وموجود ولله الحمد والمنة. قال أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول تذكره. وقال أنبأنا بن عيينة أي محمد بن وضاح عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام أو يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب، باب وجوب الإسلام، بهذا الأثر العظيم. وهذا الأثر فيه كلام وقد حسنه بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في إسناده الذي بين أيدينا مجالد بن سعيد ليس بالقول، قال والحافظ بالتقريب. فالأثر فيه كلام ومعناه صحيح، يقول ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هذا إشارة إلى سنة كونية، وهو أنه كلما تقادم الزمان كلما عظم الشر والفساد. جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، فهذا يدل على ما كتبه ربنا جل وعلا وأراده كونا وقدرا، من أن ما يستقبله المرء من الأزمنة شر مما مضى. هذا يدلك عليه حديث أنس كما مر معنا هيأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هذا علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر مغير يكون في مستقبل المرء. قال لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام أو يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. نعم ذهاب العلماء وذهاب الأخيار المتمسكين بالكتاب والسنة سائرين على نهج سلف هذه الأمة ذهابهم ثلمة في الدين، قد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا كما في قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وجاء في قوله جل وعلا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. جاء في تفاسير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم النقص أنه ذهاب العلماء كما روي عن ابن عباس وغيره قال خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. فذهاب العلماء والأخيار ثلنا في الإسلام، الذي هذا قال فيهدم الإسلام ويسلم. وفي قوله يقيسون الأمور بآرائهم فيه التحذير من القول على الله بغير علم. وأن الدين محفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء لا على المرء إلا الاتباع لهذا الدين والسير على نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهنا أو مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة، باب وجوب الإسلام، والمراد بالإسلام هنا الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله الذي أكمله ربنا جل وعلا ورضيه لنا دينا كما جاء معنا في الباب الذي قبله باب فضل الإسلام بقول الله جل وعلا الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى اليوم أكملت آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما مضى معنا الدين قد كمل ولله الحمد والمنة، فهذا الإسلام الذي يجب علينا أن ندين به لربنا تبارك وتعالى هو الإسلام الخالي من الشبهات والبدع والضلال، هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وتحمل هذا الإسلام عنه وتحمل هذا الميراث عنه العلماء. فيجب علينا أن نلزم غرز أهل العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الباب، باب وجود الإسلام، باب عظيم عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وأورد فيه نصوصا من الكتاب والسنة وشيئا من آثار سلف هذه الأمة في الدلالة عليه، وأنه يجب على المرء أن يسلم لربه تبارك وتعالى، أن ينقاد بشرعه ودينه حتى يحصل له الخير، ويحصل له الفضل العظيم الذي مر معنا شيء منه في الباب الذي قبل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وأنتم كذلك، ونفعنا الله بكتاب السنة. الشيخ تسمح ببعض أسئلة. هاتي. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم إطلاق لفظ الجاهلية على فعل المعاصي؟ بلا شك المعاصي كلها جاهلية، المعاصي كلها جاهلية والعياذ بالله، لكن لا نطلق الجاهلية المطلقة على الناس كافة، ويجي هذا من الخطأ والضلال أن نقول جاهلية القرن العشرين أو 21، لأن الجاهلية المطلقة انتفت في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه المعاصي لا شك ولا ريب أنها كلها من الجاهلية، هذه المعاصي كلها من الجاهلية، لكن ليست هذه كلها جاهلية مطلقة. نعم، قد يكون في إنسان بعينه فيه جاهلية مطلقة كالكافر الآن، لكن هذا لا يكون عاما في جميع الناس، ولا يكون عاما في جميع البلدان والأماكن، وإنما هناك جاهلية مقيدة، وقد يقوم بالمرء شيء من هذه الجاهلية ولا تخرجه أو لا تخرجه من دائرة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل لما عير أخاه بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن هناك من الجاهلية ما لا تخرج المرأة من الإسلام، وهي هذه المعاصي والذنوب والآثام والبدع والمحدثات التي ليست مكفرة ولا تخرج المرأة من دائرة الإسلام. والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل التعصب للقبيلة أو البلد في الباطل من سنن الجاهلية؟ نعم، ما ذكرته نعم من سنن الجاهلية، بل إن هناك أمرا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، لما ذهب أو حصل بين بعض الصحابة ما حصل، فقال بعضهم يا للمهاجرين، وقال بعضهم يا للأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيهم خطيبا وقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، وتأمل يا رعاك الله إلى قول أولئكم الأخيار، يا للمهاجرين قول إخوانهم يا للأنصار. هو انتساب عظيم. جاء الثناء عليه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل، لما كان هذا الانتساب وإن كان في أصله ممدوحا وهو اسم شرعي، جاء الثناء عليه في كتاب الله جل وعلا، أقول لما كان هذا يفضي إلى أمر محظور، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة جاهلية. فما بالك بما هو دون ذلك من الألفاظ أو الأماكن التي أقل ما يقال فيها أن الانتساب إليها مباح، والقصد به التعريف كالانتساب إلى القبائل والأمصار. أقول علينا أن نخرج من هذه الجاهليات، كل بحسبه، كل بحسبه، وأن يلزم شرع الله جل وعلا، وأن يجعل الواحد منا كتاب ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصب عينيه فيما يأتي ويذر، فأن ينقاد للحق وأن ينقاد لهذا الدين وإلى شرع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين أثر حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء وبين ما ورد في ذم آخر الزمان بكثرة القراء وقلة فقهاء؟ نعم، الذي يظهر والعلم عند الله أن المراد بالقراء الذين أشار إليهم حذيفة رضي الله عنه أنهم من أهل العلم والفضل، بخلاف من يكون في آخر الزمان الذين ينفصل عنهم العلم ويكون فقط مجرد قراء يقيمون الحرف ولا يقيمون الحد، وهذا أمر خطير جد خطير. فيحرص المرء على أن يقيم حروفه وحدوده، أن يقيم حروفه وحدوده. والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم شراء سلعة بالتقسيط مع العلم أن البائع يزيد مبلغا معينا في ذلك؟ نعم، إن كانت سلعة لا بأس فيها، إن كانت سلعة لا بأس في هذا، وهذا هو مذهب جماهير هذه الأمة. بل بعض أهل العلم يقول لا يعرف خلاف إلا في القرون المتأخرة. نعم، حصل خلاف لكنه في القرون المتأخرة، أما القرون الأوائل أما القرون الأوائل فلا خلاف عندهم في هذا، وإنما المحظور في ماذا؟ المحظور أن نعم، وإنما المحظور أن ينتهي مجلس العقد ولم يتحدد البيع. بمعنى يأتي الواحد منا إلى صاحب السلعة ويقول له: هذه السلعة بكم حالة وبكم مؤجلة؟ يقول: السلعة حالة مثلا بمئة، ما هي سلعة، ما هي عملتكم؟ الدينار. نعم، يقول: هي حالة بألف دينار ومؤجلة بألفي دينار. يقول له: اشتريت. ثم ينقض المجلس ولم يحصل تحديد البيع، هل هو بالآجل أم الحاضر العاجل؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إن قال: اشتريت منك بالآجل بالأقساط، أو اشتريت منك بالحاضر بالألف الآن، وينتهي أو يفرغ من هذا المجلس وقد تحدد البيع، نعم هذا لم يحصل فيه خلاف عند الأئمة المتقدمين، عند الأئمة المتقدمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. كيف نتعامل مع أسرة أحد الزوجين فيها لا يصلي، وهل يجوز مساعدتهما في بعض المسائل الزوجية؟ لعل الله أن يهديهم بهذا، نعم لعل الله أن يهديهم بهذا الإحسان، يعني ابذلوا لهم هذا الخير واحرصوا على نفعهم مع دعوتهم، مع دعوتهم إلى المحافظة على أركان الإسلام، وتعهدوهم بالزيارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما كفارة قول القائل أن زوجته عليه حرام إذا كلم فلان؟ نعم، هو حرم شيئا على نفسه، وحرم أمرا على نفسه، فكفارتها كفارة يمين، قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، نعم كفارته كفارة يمين، عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، والله أعلم. سؤال أخير أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين أثر ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه، وبين ما يأتي في آخر الزمان من نزول عيسى عليه السلام وحلول العدل في ذلك الزمان؟ هي بلا شك أن هذا حق، لكنه يعني ليس عاما، وإنما هو نسبي، إنما هو نسبي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، شكر الله لكم ولكم، جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم.